سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهم أكثر، وإلا ميراث سهين، وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين، وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض. وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، وهي رواية عن الإمام أحمد ينتظر أبدا، وهو محمول على أنه ينتظر مدة لا يعيش في مثلها، وهو قول أكثرهم. وهذا إذا كان في غيبة ظاهرها السلامة كالسفر للتجارة أو طلب علم، وعنه ينتظر تمام 90 سنة مع سنة من يوم ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، وقيل 120 وقيل 70. هذه مسائل المفقود، وقد قرن بينها المؤلف رحمه الله وبين مسائل الحمل، وقد سبق أن ذكرنا في المرة الماضية أن الحمل يقدر ذكرين أو أنثيين، فأي التقديرين كان أكثر قدر هذا الحمل به، ثم أعطي الورثة نصيبهم. والورثة الذين يعطون نصيبهم هنا هم الذين لا يحجبون بالكلية، سواء حجبوا حجب نقصان أو لم يحجبوا بالكلية، فإنهم يعطون نصيبهم. واليقين الذي يشير إليه المؤلف هنا هو الأقل، دائما اليقين هو الأقل، وما زاد على الأقل فهو مشكوك فيه. فالأقل بالنسبة للوارث الذي يرث في حالين، يرث في حال نصيبا أكبر وفي حال أخرى نصيبا أقل، اليقين بالنسبة إليه إذا كان هناك حمل أن يأخذ النصيب الأقل ثم يوقف الباقي حتى يتبين أمر هذا الحمل. وقلنا إن هذا الحمل يقدر ذكرين، لأن غالب ما تحمل به المرأة إذا كان متعددا أن يكون توأما، أكثر ما تحمل به المرأة في الغالب التوأم، وإذا كان ذكرين فإن ميراثهما أكثر من ميراث الأنثيين. هذا إذا لم يكن هناك ورثة يأخذون أكثر من ثلث الميراث، يعني غير الحمل وغير من معه من الأبناء. فإذا كان الورثة الباقون لا يستحقون إلا الثلث فأقل، فإنا نقدر هذا الحمل ذكرين. وإذا كان الورثة يستحق الباقون يستحقون أكثر من الثلثين فإنا نقدره أنثيين. لماذا؟ لأن إرث الذكر بطريق التعصيب، الابن الذكر إرثه بطريق التعصيب، وأما البنت فإنها ترث بالفرض. فإذا كانت اثنتين فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. نعم. ثم على ما ذكر المؤلف رحمه الله في المرة الماضية نقدر هذا الحمل ذكرين أو أنثيين على ما مر تفصيله. فمن كان وارثا من غير أن يتأثر نصيبه أعطيناه، ومن كان وارثا في حال دون حال حرمناه، يعني أوقفنا نصيبه. يعني لو كان أحد الورثة لا يرث إلا على فرض عدم خروج هذا الحمل حيا فإنا لا نعطيه شيئا ونقف نصيبه حتى يتبين أمر هذا الحمل. مثلا إذا توفي رجل وترك زوجة وأما وأخا فإنا لا نعطي الأخ شيئا. لماذا؟ لأنه إذا ولد لهذا الميت ولد فإن الأخ لا يرث. وكذلك إذا كان له أخ من أم، لأن من شرط ميراث الأخ للأم عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل، عدم وجود الأصل وعدم وجود الفرع. فالذي يرث في حال دون حال لا يعطى شيئا، والذي يرث في حال نصيبا أكبر وفي حال نصيبا أقل يعطى النصيب الأقل. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك ننظر بين المسألتين، بين المسألتين، ونستخرج مسألة جامعة ثم نقف نصيب الحمل حتى يتبين أمره. فإن خرج كما قدرناه ذكرين أو أنثيين أعطيناهما ما وقفناه لهما، وإن خرج أقل أعطيناهما ما يستحقانه، وإن بقي شيء رددناه على من يستحقون الرد عليهم من الورثة، وإن خرج ميتا رددنا هذا على من يستحقون الرد من الورثة. وكل الورثة قلنا إنهم يستحقون الرد ما عدا الزوجين. نعم. ثم بعد ذلك جاء المؤلف رحمه الله فذكر مسألة المفقود، والمفقود هو الذي غاب ولم يعلم خبره، غاب ولم يعلم خبره، لأن لو علمنا خبره بيقين أنه ميت أو أنه حي، فإن إن علمنا أنه حي فإن نصيبه له، وإن علمنا أنه ميت فإن نصيبه يكون لورثته. لكن في هذه المسائل لا يعلم أحي هو أو ميت، فلذلك نقف نصيبه ونعمل مسألتين، مسألة على تقدير حياته، فمن كان وارثا ورثناه، ومن كان محجوبا حجبناه، ومسألة بتقدير موته، ومسألة بتقدير موته. ثم بعد ذلك ننظر بين هاتين المسألتين، بين مسألة الحياة ومسألة الموت. فإن كان بينهما تباين ضربنا إحداهما في الأخرى واستخرجنا المسألة الجامعة وعملنا بينهما تبادل، وضعنا المسألة الثانية على المسألة الأولى والمسألة الأولى على المسألة الثانية، وكان ما وضعناه على كل مسألة جزء السهم، فضربنا فيه نصيب كل وارث في كل مسألة، ثم نعطي لكل وارث أقل النصيبين. مثلا لو كان له في مسألة 24 سهما وفي مسألة 27 فإننا نعطيه كم؟ نعطيه 24، ونقف الباقي حتى يتبين أمر هذا المفقود. ومن كان محجوبا بتقدير حياة هذا المفقود فإنا لا نعطيه شيئا، فإنا لا نعطيه شيئا. ومن كان يرث النصيب الأقل كما قلنا فإنه يأخذ أقل نصيبيه. هذا بالنسبة للمفقود. متى نفعل هذا؟ نفعل هذا بعد أن نتبين نوع المفقود هنا. فالمفقود هنا إما أن يكون في سفر أو في غيبة تعلم فيها السلامة أو الغالب فيها السلامة، أو في غيبة الغالب فيها الهلاك، يعني في ميدان المعركة. المفقود في ميدان المعركة إذا طال الأمد، الغالب فيه السلامة ولا الغالب فيه الهلكة؟ الغالب فيه الهلكة. أو إذا انكسرت سفينة في البحر مثلا، أو تحطمت طائرة لا سمح الله في الجو وفيها ركاب، بعض هؤلاء الركاب لم يعلم خبرهم، هل هم أحياء أو هم أو هل هم موتى؟ فإن هذا الأمر الغالب فيه ماذا؟ الهلاك. الغالب فيه الهلاك. فإن كان الغالب فيه الهلاك فإننا ننتظر على ما رجح بعض العلماء 4 سنين، 4 سنين، ثم نقسم الميراث وتعتد زوجته. وإن كان الغالب السلامة، كإنسان سافر من بلد إلى بلد بقصد التجارة أو طلب العلم أو كذا، أو الفرار من غريم مثلا يطالبه أو نحو ذلك، فإن هنا ننتظر ولا نقسم الميراث حتى يتبين أمر هذا. والعلماء اختلفوا في مثل غيبة هذا الإنسان، واختلاف العلماء هنا مبني على نظرتهم للزمن الذي يعيشه الإنسان في الغالب. كم في الغالب؟ بعضهم قدرها 90، بعضهم قدرها 120، بعضهم قدرها 60، وهكذا. ولكل دليل، ورد في بعض الآثار أعمار أمتي بين 60 و70، فبعضهم قدرها في هذه الحدود. فعلى هذا نقسم الميراث ونقف نصيبه، نقف نصيبه هذه المدة. إذا ترجح لنا مثلا أن غالب المدة التي يعيشها الإنسان مثلا 60 سنة أو 70 أو 90، فإن نقف له نصيبه حتى تنتهي هذه المدة. فإن ظهر في أثنائها أخذ نصيبه، وإن لم يظهر قسمنا نصيبه لمن يرثه مرة أخرى. واضح هذا؟ نعم. أيضا لا بد أن نعمل مسألة جامعة هنا بين المسألتين، كما قلنا مسألة بتقدير حياته ومسألة بتقدير موته. نعم. مسألة: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، وهي رواية عن الإمام أحمد، ينتظر أبدا، وهو محمول على أنه ينتظر مدة لا يعيش في مثلها، وهو قول لا يعيش في مثلها غالبا، يعني الإنسان في الغالب لا يعيش 120 ولا 150 يعني. فإذا مضت مثل هذه المدة ولم يظهر فإن نصيبه هذا الذي وقفناه له نعيد قسمته على ورثته. نعم. وهو قول أكثرهم، وهذا إذا كان في غيبة ظاهرها السلامة كالسفر للتجارة أو طلب علم، وعنه ينتظر تمام 90 سنة مع سنة من يوم ولد، مع سنه من يوم ولد. يعني إذا غاب مثلا وسنه 20 سنة ننتظر عليه كم؟ 70 سنة، لكن ما ننتظر 90، يعني من يوم غيبته. إذا كان عمره مثلا 40 سنة عند غيبته، فإن نأخذ هذه السنين من كامل المدة التي ينتظر فيها. نعم. وعنه ينتظر تمام 90 سنة مع سنه من يوم ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، وقيل 120 وقيل 70. مسألة: إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين، لأنها أكثر مدة الحمل، فإن لم يظهر له خبر. هذا على قول بعض العلماء أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، بعض العلماء يقول سنتان، وبعضهم أكثر العلماء يقولون لا يزيد الحمل عن 9 أشهر. نعم. فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت زوجته، يعني بعد مضي 4 سنين، يعني إذا فقد في مهلكة، كما لو قلنا في تحطم طائرة أو سفينة أو في معركة، فإننا ننتظر عليه 4 سنين، فإن رجع في أثنائها فنصيبه له، وإن لم يرجع فإن زوجته إن كان متزوجا تعتد وماله يقسم. نعم. فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت زوجته للوفاة ثم تزوجت نص عليه. وقال الشافعي رضي الله عنه يوقف ماله أبدا حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، يعني مثل المسألة الأولى، يعني الإمام الشافعي في هذا رحمه الله يسوي بين هذه وبين المسألة الأولى، يعني كأنه يقول إذا غاب لا ننتظر عليه 4 سنين، ولكن ننتظر عليه مدة لا يعيش في مثلها غالبا. فلو قلنا أن غالب الحياة 90 سنة مثلا، ثم هو فقد في سن 50، فإننا ننتظر عليه 40 سنة أخرى. نعم. وقال الشافعي رضي الله عنه يوقف ماله أبدا حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تزويج امرأته بعد 4 سنين، وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى. يعني كأنه يقول إن شأن المال أهون من شأن النكاح، لأن النكاح الشريعة شددت في شأنه أكثر والاحتياط فيه أكثر، لأنه حتى لا تختلط الأنساب. فلذلك يعني الصحابة أجمعوا على أن زوجة المفقود بعد مضي هذه المدة إذا غاب في مهلكة فإنها تتزوج بعد 4 سنين، بعد 4 سنين. ثم إذا كان الصحابة أجمعوا على هذه المسألة، يعني حصلت من غير نكير، حصلت في وقتهم ولم ينكر عليها أحد، فشأن المال أهون من شأن النكاح. فإذا مضت هذه المدة وقد غاب في مهلكة فإنا نقسم ماله بعد مضي هذه المدة. نعم. ولأن الظاهر هلاكه فجاز قسمة ماله كما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها. فإذا كان في الورثة مفقود دفعت إلى كل وارث اليقين ووقفت الباقي كما ذكرنا، فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت، ثم تضرب إحداهما في الأخرى أو في وفها إن اتفقتا، ثم تضرب ما لكل واحد من إحدى المسألتين في الأخرى أو في وفها إن اتفقتا، فتدفع إليه أقل النصيبين وتقف الباقي. مثاله زوج وأم وجدة وأخت وجد صحيح المسألة، زوج وأم وجد، لأن الجدة لا ترث مع الأم شيئا، تسقط الجدات من كل جهة للأم، فهم هو قسمة أشبه، دائما إذا وجدت جدة وأم فالميراث لمن؟ للأم. نعم. مثاله زوج وأم وجد وأخت وأخ مفقود، مسألة الوجود من 18 ومسألة العدم من 27. كيف هذه؟ مسألة الوجود يعني على تقدير حياته، المسألة من كم؟ تصح من كم؟ من 18. كيف؟ الزوج هنا له كم؟ النصف، والأم لها السدس، والجد هنا كم له؟ السدس هنا، لأنه الأحظ له، الأحظ للجد هنا السدس، والأخ والأخت لهما الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. فعندنا سدس ونصف، المسألة من كم؟ من ستة، للزوج 3 وللجد 1 وللأم 1، كم صارت هذه؟ 5، ويبقى 1 لمن؟ للأخ والأخت، لا ينقسم عليهما. فماذا نصنع؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، كم عدد الرؤوس هنا؟ 3. ها؟ نضربها في أصل المسألة ستة بثمانية عشر، فللزوج فيها كم؟ تسعة، النصف. وللأم السدس كم؟ ثلاثة. وللجد السدس ثلاثة، يبقى كم؟ يبقى ثلاثة، يبقى ثلاثة. للأخ المفقود بتقدير حياته اثنان، وللأخت واحد. وبتقدير موته المسألة من كم؟ تصح من سبعة وعشرين. كيف؟ للأم، للزوج النصف، وللأم السدس، وعندنا يبقى كم؟ الأم عفوا لها ثلث، وعندنا الجد والأخت، بينهما مقاسمة. فماذا نصنع هنا؟ عندنا ثلث وسدس ونصف، المسألة من كم؟ من ستة. للزوج النصف كم؟ ثلاثة. وللأم الثلث اثنان، وللباقي كم؟ باقي واحد. لمن؟ للجد والأخت. ولماذا هنا الأم لم ينزل نصيبها عن الثلث؟ الجد هنا في مقام الأخ. هذه من المسائل، من الأمور التي يخالف فيها الجد الإخوة. العدد من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. يعني الجد وإن نزلناه منزلة الأخ، إلا أنه لا يحجب الأم، لا يكون أخا حقيقيا، فيحجب الأم من الثلث إلى السدس. فهنا الأم تأخذ الثلث. ثم ما زاد؟ بين الأخ وبين الجد مقاسمة، مقاسمة. فالمسألة من كم؟ من ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث كم؟ اثنان. كم بقي؟ بقي واحد للجد وللأخت. عدد رؤوسهم كم؟ ثلاثة، باعتبار للذكر مثل حظ الأنثيين. كيف الشيخ أنتم؟ جد وأخت. جد، نعم. أم الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والجد والأخت لهما الباقي، فيبقى واحد لا ينقسم. لا عفوا، الأخت لها هنا كم؟ الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، ثم تعود إلى المقاسمة بعد ذلك مع الجد، والجد له السدس. فالسدس كم؟ واحد للجد والنصف ثلاثة للأخت. كم مجموع السهام؟ تسعة. تسعة، فنصيب الأخت ثلاثة ونصيب الجد واحد، يعني أربعة. هذه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تنقسم. فنضرب عدد رؤوسهما في أصل المسألة، ثلاثة في تسعة بكم؟ بسبعة وعشرين. ثم من كان له، هذه الثلاثة هي جزء السهم، فمن كان له شيء في الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم. فالزوج له ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والأم لها اثنان في ثلاثة بستة، وأربعة في ثلاثة باثني عشر للأخت وللجد. للأخت كم؟ أربعة، وللجد ثمانية. ما في أصل وارث هنا؟ ها؟ أيوة. أيوة. لا، الأب، الأب ما هو الجد. لا لا، ما في هذا، لا يقوم مقام. لو كان الأب حجبها، لكن هنا يعني لا يقوم مقامه في حجبها. نعم. مثاله زوج وأم وجد وأخت وأخ مفقود. مسألة الوجود من ثمانية عشر، من ثمانية عشر. ومسألة العدم من سبعة وعشرين، يتفقان بالأجساد. يعني بعد أن أكملنا المسألتين، مسألة من ثمانية عشر ومسألة من سبعة وعشرين، فهنا فيه توافق بين المسألتين بالتسع، يعني تنقسمان على تسعة. الثمانية عشر فيها الاثنان، والسبعة والعشرين فيها كم؟ ثلاثة. فنضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى، إما أن نضرب الاثنين وفق الثمانية عشر في السبعة والعشرين، أو أن نضرب الثلاثة وفق السبعة والعشرين في كامل المسألة الأولى، فتخرج المسألة الجامعة وهي أربعة وخمسون. نعم. يتفقان بالأجساع، تضرب تسع أحدهما في الأخرى، تكن أربعة وخمسين، للزوج من مسألة الوجود 9 في 3 27، ومن مسألة العدم 9 في سهمين 18، تدفعها إليه لأنها اليقين. وللأم في مسألة الوجود 3 في 3 9، ومن مسألة العدم 6 في 2 12، فتدفع إليها 9 لأنها اليقين. وللأخت من مسألة الوجود 7 في 3 في 3، ومن مسألة العدم 4 في 2 8، فتدفع إليها 1/3. وللجد من مسألة الوجود 3 في 3 9، ومن مسألة العدم 8 في 2 16، فتدفع إليه 9، يبقى 15. بالنسبة للأخت فتدفع إليها 1/3، فتدفع إليها 3 3. وللأخت من مسألة الوجود 7 في 3 ب3، ومن مسألة العدم 4 في 2 8، فتدفع إليها ثلاثة. وللجد من مسألة الوجود 3 في 3 9، ومن مسألة العدم 8 في 2 16، فتدفع إليها 9، يبقى 15 موقوفة. فإن بان الأخ حيا دفعت إليه 6، لأن له من مسألة الوجود 2 مضروبا في وفق مسألة العدم 3، ودفعنا إلى الزوج 9، لأن له من مسألة الوجود 27 معه 18، بقي له 9، ونصيب الأم السدس لا غير، وقد أخذت، وكذا الأخت. وإن بان الأخ ميتا دفعنا إلى الأم 3، وإلى الجد 7، وإلى الأخت 5، وعلى هذا العمل. نعم، يعني لا نحتاج إلى عمل مسألة جديدة، لأن الجامعة هذه يتبين بها الأمر الموقوف، النصيب الموقوف، وهو نصيب هذا مجموع هذا النصيب الموقوف هو نصيب المفقود. فإن بان ميتا فإن نعطي الورثة باعتبار مسألة موته، لأن عملنا مسألتين، مسألة باعتبار حياته ومسألة باعتبار موته، فوقفنا النصيب باعتبار حياته. فإذا تبين ميتا فإن نعاملهم بمقتضى مسألة الموت، فنعطي من بقي له شيء نصيبه الموقوف الأقل أخذه، ونزيده عليه الباقي، كما ذكرنا لو أن له في مسألة 24 وفي مسألة 27 فإننا نعطي الوارث النصيب الأقل وهو 24. فإذا تبين هذا المفقود ميتا فإننا نعطي وارثه هذا 3 الأسهم الباقية. نعم. مسألة: وإن طلق المريض مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث، مثل أن طلقها ابتداء في مرضه بائنا ثم مات في مرضه ذلك، ورثته ما دامت في العدة، لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورثة تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل. وهل ترث بعد انقضاء العدة؟ فيه روايتان، إحداهما ترثه لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة، ولأنه فار من ميراثها فورثته كالمعتدة. والثانية لا ترثه لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من 4 زوجات من 4 زوجات إلى توريث أكثر من 4 زوجات بأن تزوج 4 بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز. هذه أيضا من لواحق مسائل الميراث، وهي مسألة طلاق الرجل زوجته أو إحدى زوجاته في مرض موته، في مرض موته المخوف. ومعنى مرض موته المخوف المرض الذي يتوقع موته فيه غالبا، هذا هو المرض المخوف. فإذا طلقها في هذا المرض فإما أن تنقضي عدتها قبل وفاته أو أن لا تنقضي، وإما أن يطلقها طلاقا بائنا في كلا الحالين أو طلاقا رجعيا. فإن طلقها طلاقا بائنا طلاقا رجعيا ومات وهي في العدة فإنها زوجة ترثه وتعتد منه. وإن طلقها طلاقا بائنا فإما أن تنقضي عدتها منه قبل وفاته أو أن لا تنقضي العدة قبل وفاته. فإن لم تنقضي العدة قبل وفاته فأكثر العلماء على أنها ترثه، لأن الغالب أنه ما طلقها في مثل هذا الوقت إلا بقصد حرمانها من الميراث، فلذلك ترثه. وبهذا قضى الصحابة رضوان الله عليهم، كما ثبت ذلك من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما ورث زوجة إحدى زوجات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه منه بعد وفاته، وكان قد طلقها في مرض موته ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان هذا الأمر له حكم الإجماع. أما إن انقضت عدتها، طلقها طلاقا بائنا وانقضت عدتها قبل وفاته.